ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة من برنامجكم أندى العالمين ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، والكلام عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن اتباع الصحابة لمنهجه ولسيرته وامتثالها وتطبيقها في بيوتهم حتى تكون بيوتا على منهاج النبوة. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك. الله يحفظك شيخنا. في ختام يحفظك. في ختام الحلقة الماضية بعد كان حصل خلل بسيط في البث الفضائي، فالسؤال الأخير لم يكتمل، وطلبنا من فضيلتكم فضل الله أمرا أن يكون بداية المحور في هذه الأمسية حول هذا الأمر الذي تفضلت به. نعم. وكان الكلام حول قضية استخدام الدعوة حتى يسخر المال فيما يمكن أن ينتفع به. ليست القضية قضية إعطاء الأموال للمحتاجين كما يتم في بعض الجمعيات الخيرية التي لها منهج دعوي أو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف يعطون المال دون أن يكون خلفه كتائب ممن يدعون إلى الله تبارك وتعالى. للأسف نجد عند من يسمون أنفسهم بالمبشرين ولكنهم على الحق على الباطل ونحن على الحق، هم يطبقون هذا الأمر ويدعون إلى المنهج بعد إعطاء المال، أما أصحابنا للأسف يقصرون في هذا الجانب. على الرغم، وهذا كان محور السؤال، على الرغم من أن هذا منهج نبوي، حين يكون الشخص يأتينا محتاجا ليس هذا استغلال لحاجته ولكن توجيه لحاجته في الأمر الصحيح، وهو منهج سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. لما سأله الرجل عن تعبير الرؤية، قبل أن يعبر له الرؤية سأله في التوحيد أو دعاه للتوحيد، فكان هذا الأمر هو المنهج النبوي، قضية الدعوة المصاحبة لإعطاء الحاجة للمحتاج. تفضل شيخنا الحبيب. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة يعني ما تفضلت به وذكرته نكأ جرحا عميقا في قلبي، وذلك أنه لما كنت في مصر قديما من عدة سنوات يعني كنت أرى جماعة من الصحفيين على صفحات الجرائد يقولون إن لما رأوا صحوة الناس ورجوع الناس إلى دين الله عز وجل زرافات وحدانا، كانوا يقولون إن التزام الجماعة دول مزيف. ليه يا جماعة مزيف؟ قال لك الحاجة هي التي دفعتهم إلى اللجوء إلى الله. وأنا مستغرب والله، يعني إذا رجع الرجل إلى ربه بسبب حاجته إلى ربه أيعير بذلك؟ تلك شكات ظاهر عنك عارها، يعني لا يعير المرء بأنه رجع إلى ربه بأي سبيل بأي وسيلة من الوسائل، بل قال ربنا تبارك وتعالى نصا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات والسيئات اللي هي المصائب والنعم، بلوناهم بالنعم وبلوناهم بالمصائب لعلهم يرجعون. الذي يقول هذا رب العالمين تبارك وتعالى، لكن الجماعة دول لا يعرفون شيئا عن رب العالمين، لم يقرأوا القرآن، لم يستضيئوا بنور القرآن، لم يعرفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يعيرون الناس بأنهم عند الحاجة رجعوا إلى رب العالمين، مع أن الله تبارك وتعالى يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لماذا يطغى البني آدم في الدنيا؟ لأنه استغنى لا يحتاج. وقال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن كون البني آدم يكون مكتفي ما يحتاجش، ده يدعوه إلى الطغيان وتجاوز الحد. إذن كون المرء يبقى محتاج وفقير هذا يرجعه إلى ربه تبارك وتعالى، ودي من النعم، كما قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. فأنا عايز أقول إن استغلال حاجة الناس في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، في دعوتهم إلى التمسك بأمور دينهم، هذا أمر محمود لا يعير المرء به. وأنا جربت هذا كثيرا جدا في من يعني تعاملت معهم من المحاويج. فعشان كده احنا بنقول لي يعني من يسمعنا من الدعاء الشباب يعني الصغار لا تأبه لهذا الذي يقولون، ونقول لمن اهتدى بسبب الحاجة لا تأبه لما يقول هذا، يعني لما يقول لك التزامك مغشوش أو أنت لم تخلص نية لله تبارك وتعالى كيف يرجعه الله عز وجل، يرجعه بمثل هذا. عشان كده يعني أنا أحببت أن أنا أنبه تنبيها يعني يسيرا على هذا بالنسبة لي الذي رجع إلى الله تبارك وتعالى بسبب الحاجة أو بسبب الدعية الذي يلقنه الكلام. نعم نعم جميل جدا. طيب شيخنا ملمح آخر لو تكرمت في نفس القضية لا نريد أن نغادره قبل أن نشير إليه، وهي قضية تفضلت حضرتك وذكرت، وأعتقد أن هذه الفتوى أيضا كانت فتوى الشيخ الإمام عليه رحمة الله الشيخ الألباني فيما يتعلق بحاجة طلبة العلم أو حاجة الناس اللي هم داخلين في باب الفقر أو في باب المسكنة. نريد أن نوسع الدائرة نوعا ما فنقول هناك لعل هناك فرق بين الصدقة وبين الزكاة، فمن خشيت ألا يدخل في باب الزكاة هو قطعا يمكن أن يدخل في باب الصدقة، فبابها أوسع وأشمل، وخاصة الكلام لصاحب اللي قد يكون اللي عنده الزكاة بيخرجها من ضيق، بس عنده النصاب فقط فيخرج فيكون مبلغ محدود، لكن اللي عنده الأموال الطائلة أسأل الله يوسع علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب، في باب الصدقة نريد من فضيلتك أن يكون الكلام موجها لمسألة باب الصدقة اللي هو باب أوسع بكثير من باب الزكاة. أي نعم، يعني صدقة بابها معروف ووسائل الإنفاق فيها معروفة، لكن أنا برضو بركز على الزكاة لسبب بسيط. يعني نعم. الصدقة كثير أو بعض الناس، لا أريد أن أقول كثير، بعض الناس قد يشح أن يخرج الصدقة لكنه لابد أن يخرج الزكاة، فأنا الزكاة سيخرجها لا ليس له خيار في أن لا يخرجها. وفي بعض الأغنياء من الأهل الفضل يعني زكاتهم كبيرة جدا، أنا هذا شيء أعرفه، زكاته كبيرة جدا، يعني أنا أعرف رجلا يعني زكاته كانت أكثر من 15 مليون الزكاة، بس 15 مليون يعني من أهل الفضل يعني. فأنا عايز أقول يعني وأركز، طالما أنك أنت فتحت هذا الباب علي وهو الباب الذي ظللت أكثر من 30 عاما أدعو الناس إليه جهارا ليس سرا ولا في الخفاء، أدعو الناس إلى تبني طلبة العلم، لأن طلبة العلم يا إخواني هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، هم الذين يبصرون الناس بأمر دينهم. وطلبة العلم كما قلت محاويج، أكثر من 90% من طلبة العلم في مصر يستحقون الزكاة، يستحقون الزكاة، أكثر من 90% من طلبة العلم يستحقون الزكاة. يكفي باب الكتب، بس يكفي باب الكتب، الكتاب بالنسبة للعالم أو لطالب علم كالسلاح بالنسبة للمقاتل، رجل ليس عنده كتب هيطلع يقول إيه؟ فلابد أن يكون عنده المراجع الأصلية حتى يراجع وبعدين يفتي المسلمين أو يبصر المسلمين. والحقيقة تحرير المسألة العلمية صعب جدا، يعني أحيانا واحد يسألني مثلا سؤال يقول لي الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع، على قولين، قول الجماهير أنه يقع وقول ابن تيمية ومن نحى نحوه من أهل العلم أنه لا يقع، تمام؟ طيب أنا رجل عالم أو طالب علم وتأتيني مسائل الطلاق دي دائما فأريد أن أحررها، ماذا أفعل؟ بأجيب الكتب الأصلية والمراجع الأصلية وأفضل أسهر الليل مع النهار ليل نهار ليل نهار لحد ما أصل إلى قناعة ذاتية بصواب رأي من الرأيين، إما أنفصل في النهاية على أن الطلاق في الحيض يقع وأدلته كذا وكذا وكذا وكذا وأحاج من يخالفني في هذا، أو أصل إلى قناعة بالرأي الثاني. طيب أنا على ما وصلت للقصة دي غبت كم يوم، يعني ممكن أغيب باليوم والاثنين والأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين، نعم تمام. الذي جاء يستفتيني هياخد كلمة واحدة مني، يقع ولا يقع؟ طب الجهد الذي بذل خلف كلمة يقع ولا يقع قد إيه؟ يعني من يشعر به؟ أيام طويلة. فجهاد الدعوة باهظ التكاليف، جهد رهيب جدا جدا على بال ما أوصل للحق في المسألة وبعدين أقول للناس. طيب لما يكون طالب علم أو عالم ليس عنده مراجع كيف يفتي؟ كيف يتكلم؟ المراجع النهاردة لوحدها تكلف الألوف المؤلفة، في كتب لا يستغني عنها لا العالم ولا طالب العلم، زي مثلا فتح الباري الحافظ ابن حجر العسقلاني، شرح صحيح البخاري، زي سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي، زي مثلا المغني بن قدامة في الفقه، والأوسط بن المنذر في الفقه، يعني كتب إيه اللي هي العمدة التي طالب العلم لا يستغني عنها. لو رحت عشان تشتري كتاب من الكتابين دول، أنا بتكلم بجنيه المصري يعني باللي أنا عارفه، حاجة زي مثلا سيارة عالم النبلاء تدخل لها في 4000 جنيه، ده كتاب واحد دلوقتي، ده كتاب واحد فقط. لو واحد عاد يعمل مكتبة محترمة طالب علم يحتاج إلى كم ألف عشان يجيب كل المراجع الأصلية. أهو ده شيء لا يدركه الغني عندما يتبنى طالب علم. أنا أذكر في السلف القدامى رجل كان عالما اسمه بدر الدين الزركشي، أحد عيون الشافعية وأئمتهم في زمانه في القرن الثامن الهجري. ده رجل كان شافعي المذهب، فأسرة من الأسرة التي تنصر المذهب الشافعي التقطت ذكاء هذا الرجل هذا الشاب، فجابوه قالوا له نعمل معاك صفقة، هنصرف عليك ونتبنى حياتك ونجيب لك بيت ونزوجك ونفضل نصرف عليك حد ما تموت، بشرط أن تنصر المذهب الشافعي. فألف هذا الإمام مؤلفات في المذهب الشافعي أصولا وفروعا مما يعني تبهر الأنظار. يكفي أنه أول رجل أعلمه صنف في علوم القرآن كتابا لم يحم طائر إنسان على هذا الموضوع، كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن، جاء بعد السيوطي بالإتقان في علوم القرآن. لكن عندما تطالع هذا الكتاب، كتاب الإتقان البرهان في علوم القرآن، تقلب كفيك عجبا من ذكاء هذا الرجل. قضى حياته كلها في نصر الدين. بسبب إيه؟ إن أسرة قالت له لا تحمل هم الأكل والمعيشة والكلام ده، ولكن فرغ هذا الذهن لطلب العلم الشرعي. أنا عايز الناس الأغنياء يعملوا كده، لأن تنفق على فقير له مردود خير من أن تنفق على فقير لا مردود له. يعني أنا خليني أعمل دلوقتي حزبة كده، عندي طالب علم جيد أنا أعلم ذكاءه وأعلم ثمرته وعائدته على المسلمين، أو بعض العلماء زكاه لي، أنفق عليه وأشيل هم المعيشة منه تماما، ولا فقير بياكل وينام. أنا لو قدامي الاثنين دول، لا أنا أعطي فقيرا له نفع متعدي لا سيما للأمة، غير فقير نفع متعدي لنفسه ولأولاده. ما بقولش برضو إن اللي نفسه ولأولاده مش مهم، لكن على الأقل اعمل موازنة في النفقة. صحيح، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومالك لن تسعى به كل الناس فخص به أهل الفضل. أنت ما أنتش دولة، مهما أوتيت من المال لا تستطيع إطلاقا أن تستوعب خمس ولا عشر معشار الفقراء المسلمين في البلد اللي أنت عايش فيه أبدا. نعم. فأنت ابحث إذن عن أهل الفضل، طالما مالك بهذه القلة مهما أوتيت، يعني ابحث عن أهل الفضل فيها. فبهذه المناسبة أنا أحض أهل الأغنياء الفضلاء، وهم يرون محنة الإسلام والمسلمين في هذا الزمان، وكيف أن أصحاب الانحراف مكنوا من كل وسائل الإعلام. النهاردة الإنسان الذي يعني يرى الحقيقة المرة التي أراها أنا يقول كما قال الشاعر: أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. الأصول التي ما كانت تهتز، الأصول اللي هي زي القواعد اللي شايل البناء، زي العواميد الخرسانة اللي شايل البناء، بدأت الآن تهتز. هل يمكن يعني شيء ما كان أحد يخطر على باله إطلاقا أن يتكلم به، زي مثلا الطلاق الشفوي لا يقع، إيه ده؟ زي من يقول أن زواج طلاق المصريين باطل، ليه؟ عشان بيقول لا أنت طالق بالهمزة مش طالق، يعمل قلقلة ويخلي القاف كده يقول طلاق المصريين. أنا سمعت هذا، وهو رجل يشار إليه بالبنان واخد النهاردة الدنيا طول عرض، يقول طلاق المصريين لا يقع. ليه يا عم الشيخ؟ لأنه الواحد بيقول لي مراته أنت طالق بالهمزة، قال لك ما فيش حاجة في الشعر اسمها طالق، إذن طلاقه لا يقع. فرد عليه واحد أذكى منه قال: وزواج المصريين لا يقع. قال له طب ليه؟ أصله بيقول له أنا هجوزك مش هزوجك. قال: يبقى طلاقهم لا يقع وزواجهم لا ينعقد. قال: يطلع إيه ده؟ أهو ده واحد مثلا طالع ويتكلم عادي جدا وممكن من وسائل الإعلام، جرائد ومجلات وفضائيات والكلام. فعندما يرى أهل الفضل ما آل إليه حال المسلمين وما آل إليه الفتوى وإلى من الذي يفتي يبكي دما. أنا بقول لكم يا إخواني من باب النصيحة لكم، وأنا يمكن في البرنامج الحلقات اللي فاتت أنا ما كنتش كده، ما كنتش يعني عندي حماسة، ما كنتش شاعر بحرقة مثل هذه الحلقتين الثلاثة اللي فاتوا دول، بسبب أن الجرح نكأ عندي، وأنا والله يعني وأنا موجود فعلت كل ما أستطيع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في إخواني الموجودين هناك، وأن يبارك في أهل الفضل حتى يعني يغنوا ويسدوا حاجة العلماء. فأنا عايز أقول يا إخواني العلماء هم الجهاد، بكررها تاني، العلماء وطلبة العلم الأذكياء الذين يسيرون على المنهج هم الجهاد المناعي للأمة. الجهاد المناعي اللي هو لو مرض الإنسان أقل مرض يهلكه، طالما ما عنديش مناعة في جسمه، من الذي يعني يحصن العوام؟ هم العلماء وطلبة العلم الذين يعرفونهم حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه. وللمرة الثانية أعتذر عن حرارة الأنفاس. الله يبارك فيك، رفع الله قدرك بارك شيخنا بارك. لعل المقام هنا هو الأنسب للترضي عن عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله. رحمة الله عليه طبعا. نعم. دعني أقول هذه طالما أنك أنت فتحتها. تفضل شيخنا. عبد الله بن المبارك الإمام المبارك، كان الإمام أحمد يقول عبد الله المبارك تميز على الناس بعشر خصال، منها النفقة. كان عبد الله بن المبارك ينفق على 6 رجال في أيامه ويقول لولا هؤلاء ما اتجرت، أي ما اشتغلت بالتجارة. كان ينفق على 6، الواحد منهم لو كان في أيامنا هذه وبصق بصقة فلحسها طلبة العلم لصار كل واحد منهم عالما فحلا. الله أكبر. شوف أنا يعني التشبيه ده أرجو يعني أتقبلوه مني، لكن هو الحقيقة فعلا صحيح. كان ينفق على مين بقى عبد الله المبارك؟ وكانت غلته في السنة 100,000 وما وجبت عليه زكاة قط، بسبب كل ما تيجي الغلة ينفق على طول على 6 دول ومن شاء من فقراء المسلمين. كان ينفق على السفيانين والحمادين وإسماعيل بن علية والفضيل بن عياض. السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، الحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وبعدين الفضيل بن عياض وإسماعيل بن علية. 6 من أكابر العلماء في عصرهم كان عبد الله بن المبارك يتولى النفقة عليهم ولا يتركوا محاويج لبيت المال، لأن تعرف بيت المال أحيانا الوالي أو الأمير أو الكامي يجبر العالم على أن يفتي بفتوى معينة وإلا يمنع عنه العطاء، يتبنى لا يعطيه مال، وجهة نظر سياسية معينة. بالضبط، يتبنى أمر سواء كان في السياسة سواء كان في الدين سواء كان في الاقتصاد، ويجبره على أن يقول غير ما يعتقد وإلا يمنع عنه الراتب من بيت المال. فكان هؤلاء العلماء يعطون العلماء خارج بيت المال حتى لا يضعف أمام يعني من يريد منه أن يفتي فتوى لا توافق الدين. فده عبد الله المبارك. أتمنى أن أرى يعني في أغنيائنا من يشابه عبد الله بن المبارك، وإلا فإن علم عبد الله بن المبارك والذي جعله يفعل هذا. الله أكبر. والله أكبر. سبحان الملك شيخنا الحبيب. يعني العجيب اللي أنت ذكرت اللي هي قصة أنه كان غلته 100,000 وكانت لا تجب عليه الزكاة، كما ورد أيضا هذا عن ليث بن سعد رضي الله عن الجميع. العجيب أن احنا لما نيجي نتكلم عن باب الزكاة، كنت أقرأ تقرير اليوم ذكر فيه الشيخ الدكتور القرداغي يقول أن زكاة مال المسلمين الآن 3.4 تريليون، 3.4 تريليون دولار. يعني لو وضع في يد كل واحد جزء من هذا المال لصار غنيا. الله أكبر. يعني 34 مليون هي زكاة مال المسلمين. والله ما بقي 34 مليون، رقم يعني مهول. هذه زكاة مال المسلمين في هذا الوقت. رضي الله عن الصحابة وعن أكابرهم الذين كانوا ضربوا أعلى المثل في الإنفاق، وأسأل الله عز وجل كما تفضلت أن يسخر في أمتنا من يسير على هذا النهج. رفع الله قدرك شيخ الحبيب، بارك الله فيك، أكرمك الله. لا زال الحديث مستمرا بإذن الله عز وجل. جزاك الله خيرا. نعتذر عنك هذه الجروح ولكنها هي التي أخرجت هذه الحرارة من قلب نحسبه صادقا بإذن الله تبارك وتعالى. رفع الله قدرك في الدارين. جزيت الجنة شيخ الحبيب. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة الماتعة الرائقة مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني، التي كانت يعني أكبر كلام عن التطبيق العملي للكلمة التي مدح بها عبد الملك بن مروان في هذا البيت من جرير، قال: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، فيما يتعلق بقضية الكرم والإنفاق. بطون الراح. نعم، الله أكبر. فالتي هي أليق ما تكون بالحبيب صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. حياكم الله شيخ الحبيب، وحياكم الله مشاهدين الكرام، ونلقاكم بإذن الله على الخير والطاعة، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.